وسكت قليلا ثم قال في لهجة أخرى: بمناسبة الحالة السياسية اليوم، أظن الوزارة الجديدة ستجري حركة تغيير وتبديل بين المديرين ورجال الإدارة كالمعتاد. فلم أكد أفتح فمي لأجيب حتى دخل الفراش وهو نصف شيخ، أعني أنه يلبس العمامة على جلباب عادي قذر كجلابيب الفلاحين، وهو عاري القدمين، وقدم لنا فنجانين من طرازين مختلفين قد كسر مقبضاهما، فشربت في احتراس وأنا أنظر إلى داخل الفنجان خشية أن يكون فيه بدل السكر صرصار. وفرغنا من الحديث والزنجبيل وبدأنا العمل، وطلب القاضي أوراقا بخط موظفيه، ضاهيناها بخط البلاغ فلم نجد مشابهة، وعرضنا البلاغ على من في المحكمة لعل أحدا يذكر أنه يعرف صاحب هذا الخط، فلم نظفر بطائل، وخرجنا من المحكمة كما دخلنا، ومشينا في طريقنا إلى دار النيابة